ومعنى في كتاب سبل السلام ولزينا أيها الإخوة الكرام فيما تعلق بمواقف الحقوق وفي هذا الدرس يريد الإمام الصنعاني رحمه الله تبعا للمصنف الحاضر بن حجر أن يتكلم على مس الفرج مس الإنسان بكره مس المرأة قبله وما إلى ذلك. هل إذا أفضى الإنسان بيده إلى فرجه بلا حائل هل ينتقض الوضوء بهذا أم لا ينتقض؟ المسألة فيها أقوال. فقول بأنه لا ينتقض وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وجمع، وقول بأن الوضوء ينتقض مطلقا سواء كان بشهوة أو غير شهوة، سواء كان عن عمد أو غير عمد، سواء كان بباطن الكف أو بظهر الكف. وقول بأن الوضوء لا ينتقض ولكن يستحب الوضوء، وقول يقول بالتفريق بينما إذا مسه بشهوة فينتقض وما إذا مسه بغير الشهوة فلا ينتقض. إذا حصرت الأقوال في أربعة معنى. القول الأول قول أبي حنيفة ومن معه بأنه لا ينتقض مطلقا، واستدل أبو حنيفة رحمه الله ومن نصره في هذا المذهب بحديث طلق بن علي، وهو هذا الحديث الذي برقم 66 في هذا في هذه النسخة لا أدري معكم في النسخة اللي معكم. وفي الحقيقة إن حديث طلق بن علي من أجل لا نكثر المباحثات فيه حديث ضعيف. معنى الفرق الثاني وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي بأنه ينتقض مطلقا سواء كان عن عرض أو غيره، سواء كان بباطن الكف أو بظاهر، سواء كان بالتدان أو عدم التدان. استدلوا بحديث بصرة بن صفوان رضي الله عنه، ولا شك أن حديث بصرة أصح. وإذا قلنا بضعف حديث طلق بن علي لم يكن بالمسألة تعارض، زال التعارض والإشكال، زال التعارض والإشكال. الإمام مالك ذهب إلى أنه يستحب الوضوء ولا ينتقض، واستقر هذا المذهب في بلاد المغرب إن أكثر تلك البلاد مالكية. وذهب جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المعاصرين الشيخ الألباني إلى أنه يفرق بين الشهوة وعدم الشهوة. ولو تأملنا حديث صفوة بنت بصرة بنت صفوان لوجدناه حديثا مطلقا، حديث مطلق من مس فرجه فليتوضا، يتوضا من مس الذكر. الفرق بحديث بصر كما سياتي معنا، لكن اردت في البدايه ان الخص لكم المذاهب والاقوال لكي اذا قرانا نكون عندنا أرضية وخلفية. بخلاصة المسألة، الإمام أحمد الشافعي لما ذهب إلى القول بانتقاد الوضوء تمشيا مع حديث البصرة، وهو حديث محكم صحيح. صحيح أن حديث البصرة لم يروي البخاري ولا مسلم، ولكن رواته رجاله روى لهما البخاري ومسلم. رجال حديث بصرة أقوى وأصح من حديث طلق بن علي، لا سيما وحديث طلق بن علي تدور على واحد وهو قيس بن طلق بن علي. وقيس بن طلق بن علي أقرأ لكم ما جاء في تضعيفه، يقول الدرقطني في السنن قال ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عن حديث محمد بن جابر فقال، اللي هو حديث ايه طلق بن علي، انما هو بضعة منك. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله اذا مس الانسان الرجل فرجه هل يتوضأ؟ قال لا، انما هو بضعة منك. بضعة يعني قطعة. تصور الانسان لما يمسك اذنه كده فيها شيء، طب مسك يده فيها شيء، يعني احنا بنشرح حديث طلق بن علي، لو مسك يده وكذا هل هي شيء؟ لو وضع يده على خده هل هي شيء؟ لو وضع يده على جبينه هل هي شيء؟ اهو الجبين قطع منك. ها؟ كذلك يريد النبي عليه الصلاه والسلام، انما هو بضعه منك، لا يؤثر، لا يتعلق بحكم في باب الانتقاض، انتقاض الوضوء والطهاره وما الى ذلك. لكن لا بأس بهذا المعنى إذا كان الإسلام صح، والإسلام لا صح أصلا. فهنا يقول ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرع عن حديث محمد بن جابر فقال قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة ووهنا ولم يثبتا. إذا ضعفوا ووهنوا ولم يقول هو ثبت، ولم يقول هو ضبط. وجميع طرق حديث طلق بن علي تدور على قيس. طيب، وقال الخلال، الخلال تلميذ الإمام أحمد، عن أحمد غيره أثبت منه. لما سئل عن قيس ابن طلق بن علي وقال البيهقي في الخلافيات وقيس بن طلق ليس بالطوي عنده، عند من بقى؟ عند اهل جمع التعديل والمحدثين. غمزه يحيى بن معين بين يدي احمد وقال لا يحتج بحديث. ولو كان يحيى بن معين مخطئا او تشدد فيه لأنكر عليه أحمد، لأنه تكلم في هذا الرجل بين يدي أحمد. عرفنا؟ لو كان في الأمر شيء، لو كان في نفس أحمد شيء لنازع يحيى بن معين. فهناك منازعات واختلافات بين هؤلاء الأئمة في كثير من الرواة، واحد منهم يقول ثقة والآخر يقول ضعيف. وعلى هذا المثال جرت كتب الرجال والرجال هو التعديل. يقول وقيس بن طلق ليس بالقوي عندهم، هذا البيهقي يقول الخلافيات، غمزه يحيى بن معين بين يدي أحمد وقال لا يحتج بحديث. قال النووي هو ضعيف باتفاق الحفاظ بقيس ابن طلق بن علي. وهناك كلام كثير لكن اكتفيت بهذا. اذا الان احنا عرفنا اقوال العلماء في مس الفرج، هل ينقض الوضوء ام لا، على مذاهب اربعه. والترجيح والتصويب لمذهب الإمام أحمد والشافعي، حيث أن مس الفرج بغير حال ينقض مطلقا معنا. وذهبنا إلى تضعيف حديث طلق بن علي، فسلم لنا حديث بصرة بنت صفوان، وعليه بنينا للمرأة. ويتعلق بهذا مسائل وأبحاث ستأتي معنا خلال الشرح إن شاء الله. يقول عن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعلمني الوضوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ولن نضيف في تأويل هذا الحديث كثيرا، لأننا قلنا أنه إنما هو بضعة مني أخرجه الخمسة. من الخمسة؟ أصحاب السنة والأحمد، الأربعة أهل السنة والإمام أحمد في مسلم. وصححه ابن حبان على طريقته في التساهل. وقال ابن المدين: هو أحسن من حديث بصر. هذا في رأي ابن المدين، ولعله على أنه موافق الأصل. الأصل إيه؟ أن المس لا ينقض. هذا هو الأصل في الناس كده. الأصل في الأحكام أن المس لا ينقض. لكن حديث بصرة ناقل عن الأصل، ناقل عن الأصل. طيب، فإحنا أصلا معنى الأصل، فلسنا في حاجة إلى إثبات حديث طلق بن علي. لكن الحكم الجديد هو النقل، نستفيد من حديث بصرة بنت صفوان. قال في الشرح: وعن طلق بفتح الطاء وسكون اللام ابن علي اليمامي الحنفي. اليمامة هي بلاد الرياض الآن، لا بلاد. قال ابن عبد البر: انه من اهل اليمامة. قال رجل مسست ذكر، او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، عليه وضوء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا. طيب، رجل من فوق الحائل الثياب وما إلى ذلك حكى ذكره، لا يعتبر مس فرجه، إنما مس الحائل من فوق الملابس، ليدخل في مسألتنا هذه. قال الله: قال الرجل مس ذكره في الصلاة، عليه وضوء. عليه بمعنى أيجب عليه، عليه الهمزة الاستفهام، عليه يعني أيجب عليكم أنفسكم، الزموا أنفسكم، الزموا صلاح أنفسكم. ففرق بين عليك لله كذا، عليك لي كذا، من باب الإلزام والحد. وفرق بين لك، فهي فيها التخيير، لك أن تأكل، لك أن تشرب، لك أن تذهب، لك أن تقعد، هذا تخيير. في هناك فرق بين عليك وعليك، في إلزام حد وحق وإيجاب. عليه وضوء، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، أي لا وضوء عليه، إنما هو أيضا كف بضعة بفتح المحدث كل الضاد المعجمة منك، أي كاليد والرجل ونحوهما. وقد علم أنه لا وضوء من مس البضعة منه، كمس مثلا الجدل ومس الجبين وما إلى ذلك، أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني بفتح الميم فدال مهملة فمثنى تحتية، وهو علي بن المديني أبو الحسن الملقب بحية الوادي لحفظه وإتقانه وتثبته. قال: فمثنى تحتية فنون نسبة إلى جدي، وإلا فهو علي بن عبد الله المدين أبو عبد الله. قال أبيه وحفظه وأصحابه وقدوة أهل هذا الشعر أبو الحسن علي بن عبد الله صاحب التصنيف، ولد سنة 61 أو 100 من تلاميذه البخاري وأبو داود. وقال ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد علي بن المديني أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن سعيد كأن علي بن المديني خلق لهذا الشعر. قال العلامة محي الدين النووي لابن المديني نحو 100 مصنف، وأحسن من طيب وأحسن من حديث البصرة بضم الموحدة وسكون السين المهملة الراء، ويأتي حديثها طريقة. وهذا الحديث رواه أيضا أحمد والدرقطني، وقال الطحاوي اسمه مستقيم غير مضطرب، هذا اجتهاد الإمام الطحاوي. وأنتم تعلمون أن الحنفية ذهبوا إلى أن المس لا ينقض الوضوء مطلقا. إسناد المستقيم غير مضطرب، وصححه الطبراني وابن حزم، وضعفه الشافعي وابو حاتم وابو زرع والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي. والحديث دليل على ما هو الاصل. ما هو الاصل؟ من عدم نقض مس الذكر للوضوء، وهو مروي عن علي عليه السلام وعن الهدوية. وقلنا من قبل أن الهدوية في الفروع أحناف، في الفروع أحناف، وفي العقائد معتزلة، وهم الزيدية. وذهب إلى أن مسه ينقض الوضوء جماعة من الصحابة والتابعين ومن أئمة المذاهب أحمد والشافعي، مستدلين بقوله وعن بصرة بنت صفوان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة. من هم الخمسة؟ جميل. وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب، وكأنه يشير إلى تضعيف حديث طلق بن علي، وتضعيف حديث طلق بن علي هو الراجح لما ورد من القول والتجريح لقيس بن طلق بن علي. وعن بصرة تقدم ضبط لفظها، وهي بنت صفوان ابن نوفل القرشية الأسدية، كانت من المبايعات له صلى الله عليه وسلم. روى عنها عبد الله بن عمر وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وعندنا يتوضأ من مس الذكر أيضا لفظ الهم. عروة بن الزبير زاد في بعض روايات الحديث: من مس ذكره وأنثيين أو رفضين فليتوضأ. وسبق معنى تضعيف هاتين الزيادتين الأنثيين أو رفضين، فالمراد مس العضو نفسه بلا حال فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري وأصح شيء في هذا الباب، وأخرجه أيضا الشافعي في المسلم وأحمد. ولا شك أن مسلم الشافعي من جمع بعض تلامذته، وأحمد وابن حزين والحاكم وابن الجارود في المنطقة له. وقال الدارقطني صحيح ثابت، وصححه يحيى بن معين والبيهقي والحازمي. قلنا الحازمي كتاب اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، مجلد، لكنه مما امتلأ بالفوائد والبركة والخير. لماذا؟ يريد أن يجمع بين حديث فضل بن علي وبصرة بنت صفوان، لأن هناك من العلماء من يقول إن حديث فضل بن علي منسوخ، ونحن لا نقول بالنسخ إلا بشرطين. أول شيء إذا صح الدليلان، الثاني إذا لم يمكن الجمع، الثالث إذا علم التاريخ المتقدم والمتأخر. فكأن هناك من ذهب من العلماء فقال بنسخ حديث طلق بن علي، وقال إن حديث طلق بن علي هو الأول والمتأخر حديث بصرة بنت صفوان، فيكون حديث بصرة بنت صفوان ناسخ، أو يكون العكس. لكن إثبات التاريخ أمر متعذر. الآن بالنسبة لحديث بصرة بن صفوان، ستأتي قرائن أنه متأخر، لكن ليس لقرائن دقيقة. إن ممكن لو صح الحديث الأول يكون النبي عليه الصلاة والسلام حدث به بعد حديث بصرة بن صفوان، احتمال. فيقول هنا الحازمي والقدح، هناك أناس قدحوا بحديث بصرة بن صفوان، والقدح فيه بأنه رواه عروة عن مروان أو عن رجل مجهول غير صحيح. لماذا؟ لأن حديث بصرة بنت صفوان له رواة كثيرة وطرق متضافرة، فلو أنك ضعفت طريقا لسلم طرق كثيرة من التضعيف والعلة. يقول بأنه رواه عروة، عروة بن الزبير، عن مروان أو عن رجل مجهول غير صحيح، فقد ثبت أن عروة سمعه من بصرة من غير واسطة مباشرة، كما جزم به ابن حزين وغيره من الأئمة أو من أئمة الحديث، وكذلك القدح فيه، يعني وكذلك القدح فيه لأن هشام بن عروة الله له عن أبيه لم يسمعه من أبيه غير صحيح، فقد ثبت أنه سمعه من أبيه، فاندفع القدح وصح الحديث. إذا الآن العلم الذي علمه به حديث بصرة لا تقوم، والصواب الخلاصة حاصل الأمر صحة حديث بصرة بنت صفوان، وبه استدل من سمعت من الصحابة والتابعين وأحمد والشافعي على نقض مس الذكر غير وضوء. طيب المرأة إذا مست فرجها كذلك، هناك روايات لحديث بصرة من مس فرجه فليتوضأ، يشمل الرجل والمرأة، يشمل الرجل والمرأة. وهل يشمل لو مس فرجه وفرج غيره سواء كان الغير كبيرا أو صغيرا؟ هناك خلاف، والراجح أنه ينقض الوضوء بهذا لإطلاق حديث بصرة بنت صفوان. فلو فرضنا أن امرأة كانت تغسل لصبيها وتنظفهم، فهل تتوضأ أو لا تتوضأ؟ قولان لأهل العلم، والراجح بمقتضى هذا الحديث أنها تتوضأ. إذا نحن الآن رجحنا القول بحديث بصرة بنت صفوان، أول حاجة أنه أصح من حديث طلق بن علي، الثاني رواته رجاله روى لهما الشيخان. الثالث الصحابة الكرام أكثرهم يقول بهذا. المسألة الرابعة أنه من الأفضل أن تتوضأ. الآن لو أنت مسست الفرج ولم تتوضأ كنت في حيرة، لا سيما ويجابهك قول من قال بوجوب الوضوء، فخرجت من النزاع وكنت في الأأمن والأسفل فتوضأت. إذن هناك مرجحات عدة للقول بمقتضى حديث بصرة بنت صفوان تطمئن النفس إلى هذا. لكن لو فرضنا يا إخوة لو أننا صلينا وراء إمام يقول بقول أبي حنيفة في هذا، صلاته صحيحة وصلاتنا صحيحة، صلاتنا صحيحة وصلاته صحيحة، والمسألة خلافية وفيها سعة ونزاع، فلا زال هذا القول والنزاع مقولا به قديما وحديثا. يقول وبه استدل من سمعت من الصحابة والتابعين وأحمد والشافعي على نقض مس الذكر للوضوء، والمراد مسه من غير حال، لأنه أخرج ابن حبان في صحيح من حديث أبي هريرة إذا أوضع أحدكم بيده إلى فرج ليس دونها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء، وصححه الحاكم وابن عبد البر. قال ابن السكن وأجود ما روي في هذا الباب. وزعمت الشافعية أن الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف، والحديث ليس فيه تفصيل ولا تفريق من هذا الباب. يقول لا يكون إلا بباطن الكف، وأنه لا نقض إذا مس الذكر بظاهر كفه. ورد عليه المحققون بأن الإفضاء لغة الوصول، وهو أعم من أن يكون بباطن الكف أو ظهر الكف. قال ابن حزم لا دليل على ما قالوا، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي صحيح. مع ان ابن حبان عفوا ابن حزم يقول القياس السنه يذكر القياس. انتم ايضا تذكرون ابن حزم في باب المعازف له قول غريب لما جاء ايضا يتكلم على مساله المعازف هذه الذي ترى منكم اظن في الاحكام له وفي المحلى. يرى ان ابن حزم عندما جاء ليجيز مسألة الغناء وصل إليها بالقياس الذي يذنبه والذي يطعن في من يقصد بالقياس أي مطعن. قال كأنما أنت تتنزه في بستان فتأخذ من هذا البستان أحسنه وأطيبه، طب هذا قياس. وهو ممن يقف في صف القائلين بنفي القياس. طبعا شيخه داود الظاهر ايضا من مفاد القياس، ونحن لا نفتح القياس على مصراعيه ولا نغلقه تماما، انما القياس اذا توفرت شروطه وكانت ضوابطه فلا نفتح الباب للقياس الفاسد. القياس مع الفارق او القياس في مصادمه النص، لا نقول بهذا، نقول بالقياس اذا احتجنا اليه وتوفرت شروطه وكان بضوابط وقواعد المجتمع عند اهل العلم. يقول هنا ولا قياس ولا راي صحيح، وأيضا أنتم تلاحظون أن ابن حزم أيضا ممن ينفي الإجماع ويعني إجماعا معينا، ومع ذلك له كتاب مراتب الإجماع، مراتب الإجماع. يقول وأيدت أحاديث بصرة أحاديث أخرى عن 17 صحابي مخرجة في كتب الحديث، ومنهم طلق بن علي روي حديث عدم النقص. إذا روي عن طلق بن علي الأمران، النقص وعدم النقص، وعدم النقص والنقص أقوى وأصح وأثبت من عدم النقص عند طلق بن علي. وتأول من ذكر حديثه في عدم النقص لأنه كان في أول الأمر، فإنه قدم في أول الهجرة قبل عمارته صلى الله عليه وسلم مسجده، فحديثه منسوب بحديث بصرة فإنها متأخرة الإسلام. وأحسن من القول بالنسخ القول بالترجيح، ولا شك أننا صرنا إلى القول بالترجيح. أصلا ما نحتاج إلى ترجيح، لماذا؟ لأن حديث طلق بن علي ضعيف، إنما كان يتأتى لنا الترجيح أو الجمع. إذا صح فإن حديث بصرة أرجع لكثرة من صحح من الأئمة ولكثرة شواهده، ولأن إذا من الشواهد يا إخوة مجيء معنى حديث بصرة عن 17 صحابي منهم طلق بن علي نفسه، هذه من المرجحات مما يطمئنه لهذا القول، لأنه ينقض ومذهب أحمد والشافعي وجماعة. يقول فإن حديث بصرة أرجح لكثرة من صححه من الأئمة ولكثرة شواهده، ولأن بصرة تحدثت في دار المهاجرين والأنصار وهم متوفرون لم ينفعه أحد، بل علمنا أن بعضهم صار إليه وصار إليه عروة عن روايتها، فإنه رجع إلى قولها وكان قبل ذلك يدفعه، وكان ابن عمر يحدث بها عنها به عنها ولم يزل يتوضأ من مس الذكر إلى أن قال البياضي. يكفي في ترجيح حديث بصرة على حديث طلق بن علي أنه لم يخرجه صاحب الصحيح ولم يحتج بأحد من رواته، وقد احتج بجميع رواة حديث بصرة. ثم إن حديث طلق من رواية قيس بن طلق، قال الشافعي قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد بمن يعرف. إذا هناك من قال أنه ضعيف ومن قال بأنه مجهول لا يعرف، فما يكون لنا قبول خبره. وقال أبو حاتم وأبو زرعة قيس بن طلق ليس في من تقوم به حجة ووهيان، وأما مالك فلما تعارض الحديثان قال بالوضوء من مس الذكر ندبا لا وجوبا، وأغفل الإمام الصنعاني ونفسه قول الذين قالوا بالتفصيل وفرقوا بينما إذا كان بشهوة أو لم يكن بشهوة، فتصير المذاهب أربعة. والصواب أن مس الفرج مطلقا ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. يلي هذا إن شاء الله حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو لعاب أو قرس أو مني فليتوضأ ثم ليرجع على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، أخرجه ابن ماجه، لكنه حديث ضعيف، وسيأتي الكلام إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله عز وجل. الآن ضع كتاب الباعث الحديث